هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل من يعشق تراب مصر، لكل مصري، لكل عربي، إلى كل من يحب مصر الحبيبة. ما تخافوش على مصر، حسين الجسمي. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وتتبل واسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. وصل إلى البرنامج العديد والعديد من الخطابات البريدية والبرقيات إلى جانب الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون. أعجبوا جدا بفكرة مطرب الأسبوع، وبعض الأصدقاء طلبوا أن يكون مطرب هذا الأسبوع هو الفنان فريد الأطرش، وأيضا البعض الآخر والأكثر طلبوا فيروز. من اللي طلبوا فيروز طلبوا العديد من أغنيات فيروز، فإحنا تلبية لرغبة العديد من أصدقاء البرنامج حتكون مطربة هذا الأسبوع هي الفنانة فيروز، وحتكون الأغنية يا مرسال المراسيل. الصديق عمر قطب بيودي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأسرة بمدينة البدرشين، وإلى أم عبد الرحمن، وإلى الأبناء سارة عمر المحامية ومريم عمر وعبد الرحمن عمر بتجارة القاهرة، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا من الأصدقاء اللي طلبوا فيروز وباختلاف الأغنيات، مجدة قرني، السيد أبو الشمندي، سعيد سلام عرب الدواغرة، منال الشرقاوي، عبد الرحيم حبشي، ماهر عبد الله زكي من السعودية، فاطمة أبو الدهب، محمد عبد الحي رشوان، إبراهيم أجور، صادق صادق يوسف، نغم الشاعر، هالة الشربيني، محمد منصور، دكتور جلال الدين الشاعر، واللي أنا بشكره جدا جدا على ما كتبه عن برنامج ما يطلبه المستمعون، أشكرك جدا جدا يا دكتور. وبنشكر الصديق أحمد عبد المنعم شلبي صاحب هذه الفكرة. أيضا من الأصدقاء اللي طلبوا مطربة الأسبوع تكون فيروز، الدكتور السعيد مغازي أبو محمد بيقول أنا بهديها لأصغر الأحفاد إياد أحمد السعيد بمناسبة عيد ميلاده بيوافق 8 نوفمبر. كل سنة وانت طيب يا إياد. يشارك في الإهداء دكتور أحمد السعيد مغازي والدكتورة هالة كمال سليم والجدة الحاجة سامية محمد أبو عيش والعم محمد السعيد مغازي والعمتين دكتورة مروة السعيد والدكتورة أسماء السعيد وأسرهم، وأيضا إلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الأستاذ محمود المنشاوي وإهداء إلى الزوجة والأسرة والعائلة وإلى قرية منشات المغلقة مركز ملوي وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديقة سهير المنسي بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج والأبناء والأحفاد وأيضا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديقة ابتسام عبد السلام، وهي صديقة بتقول أنا بسمع البرنامج وأول مرة أبعت جواب بريدي وأرجو إذاعة اسمي، وأنا من عشاق صوت الفنانة الجميلة اللبنانية فيروز، بتهدي أجمل التحيات إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. أيضا الصديق محمد حمادة بيهدي أجمل الأمنيات والتحيات إلى الزوجة الغالية فهيمة الحشة والابنة منى حمادة والحفيد الغالي ياسين أحمد، وأمنيات من القلب للأخ الغالي أحمد حمادة وأولاده والأخ علي حمادة وأولاده ومحمد ووائل وأحمد وكريم، وإلى زوجتهم وهند وشيماء وعزة وإسراء، وإهداء خاص جدا جدا للدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا وأسرته، وأيضا إلى الأستاذ علاء خليل المحامي بطنطا، وإلى الأستاذ أحمد الصواب بطنطا والإبنة لوجي، وإلى الحاجة سعدية الحشة مع الدعاء لها بالتمام الشفاء بإذن الله والصحة الدائمة بإذن الله. وهذه أيضا تهنئة قلبية من منال الشعراوي إلى الزوج والأبناء وبنت الخالة نادية الشمس بفوة كفر الشيخ وزوجها، مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله والصحة الدائمة. هذه تهنئة قلبية من ياسين أحمد منصور إلى الخالة جهاد المرسي والجدة مجدة فراج والأستاذ محمود عبد الفتاح كمال بالأسكندرية والأسرة، وإلى نوراي كريم من الأسكندرية والعم هشام محي والعم فؤاد محي وأولادهم يوسف وعدي وشيماء وجنى وكرمة، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، فيروز مطربة الأسبوع ويا مرسال المراسيل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، ومعنا أغنية وليد توفيق انزل يا جميل. أجمل التهاني قلبية إلى الابن الغالي أحمد محمد حميدة هاشم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. التهنئة مقدمة من الوالد محمد هاشم والوالدة هالة والجدة الحاجة صافي ومن العم محمود والعم إبراهيم والعم هناء وفاطمة وأسرهم، ويشارك أيضا في التهنئة الخال محمد إسلام ومحمود وعبد الرحمن وأيضا الجد إسلام أبو حميدة، وأيضا تهنئة خاصة جدا من الأخت صافي ناز محمد والأخ مصطفى محمد إلى الأخ الغالي أحمد بمناسبة عيد ميلاده. مرة تانية بنقول لك يا أحمد كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الشاعرة سمية غباشي إلى الابنة الغالية الحبيبة إسراء كارم وإلى الحفيدة كرمة بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني إلى الابنة دكتورة أسماء كارم والابنة أحمد كارم والحفيدتين كرمة وريتال، وتهنئة خاصة جدا إلى إسراء من الصديقة إيناس عبد الحافظ وبتقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني إلى نبيلة شلبي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإهداء إلى نبيلة من الأبناء كابتن السيد والكابتن أحمد ومها والدكتورة مروة عبد العال ومن الأخوات والزملاء وأفراد عائلة شلبي ومن أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى نبيلة شلبي، ومرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نور محمد خالد إلى المهندس محمد خالد ومدام ليلى يوسف إلى المهندس مصطفى خالد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى الصديقة الغالية الحبيبة نور وليد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وكل صديق بيحتفل بعيد ميلاده طيب وفي حياة سعيدة إن شاء الله. وهذه أيضا تهنئة قلبية بمناسبة عيد الميلاد من إسراء عاطف إلى حمزة وإبراهيم محمد يوسف أولاد الأخت بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وإسراء وحمزة طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة منال والدكتورة إيمان عاطف ومحمد عاطف. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزيزة مندور وإهداء إلى الحاجة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط، وإلى ابنها أحمد وخطيبته دكتورة ميرنا أبو الجوخ والحاجة نثرين صقر وابنتها الأستاذة رحمة والأستاذة إيمان الزكي وابنتها دكتورة رنا أبو الجوخ، وإهداء إلى عفاف بسيوني والأستاذة ليلى الضوي بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أيضا إلى الأستاذ شريف القن وأولاده محمد وهادي وزياد، وإهداء إلى الأخت رانيا مندور وأولادها ملك وعبد الرحمن وعمر، وإهداء لهالة الشربيني والدكتور ميرفت أوطة والزهرتين مريم وروان داود. وهذه تهنئة من بابا أحمد هادي ومن الجد هادي المعزاوي إلى أجمل حفيدتين في الدنيا جودي وجمانة، كل سنة وانتم طيبين، ومن العم محمد وهشام وهيثم وأحمد وحسنين المعزاوي، ومن الخال إسلام خالد علي والجد خالد سيد علي والجد عبد الباسط سعيد علي، ومن العمة عز عاطف المعزاوي وأولادها والجد هدية أحمد المعزاوي وسناجي المعزاوي وأولادها، إلى الحفيدتين جودي وجمانة، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين ودائما بصحة وسعادة. أيها الأصدقاء وليد توفيق وإنزل يا جميل. Happy birthday to you. لك حنية لشادية، وهي من كلمات الشاعر صلاح فايز، واللي بنحتفل بعيد ميلاده يوم 13 نوفمبر. الشاعر صلاح فايز له الكثير والكثير من كلمات الأغنيات الجميلة الناجحة، وكانت أول أغنية للفنان محمد فوزي. وإليكم هذا التسجيل الصوتي من زوجتي. اسمي رجاء أحمد جمال الدين مراد صلاح فايز، الشاعر صلاح فايز. هنديله أغنية لشادية، كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية. مين بقى هيشترك معاكي في الأغنية دي في الإهداء؟ أولادي شريف فايز، محمد فايز، سحر فايز، من الأحفاد سارة أحمد ويوسف أحمد وعمر ونديم محمد. انت هديتيله أغنية كلك حنية لشادية، طب هتقوليله إيه بقى تاني مع الإهداء؟ أقول له كل سنة وأنت طيب، ربنا يديلك الصحة وطول العمر وتبقى زي ما انت كده وأكبر. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يا مر الأغنية التالية أيها الأصدقاء لكارم محمود وعلى شط بحر الهوى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيقول يا ريت تكون أغنية الذكريات الصديق عبد الرحيم شلبي، ويودي أجمل التحيات إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وكل الأصدقاء. أيضا من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى كل الأصدقاء بالجروب، عادل الطحاوي والأستاذ صادق صادق يوسف ومحمد عبد الحي رشوان وسيد جبر والابنة سارة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق محمد علي سالم، ويودي أجمل التحيات إلى كل مستمعي ما يطلبه المستمعون، وبيقول في خطابه البريدي أنا عاشق من عشاق هذا البرنامج، وللأسف الخطابات بتتأخر ومعرفش أستخدم التكنولوجيا. أهلا بك ودائما أهلا بخطاباتك، وإحنا بنسعد جدا جدا بالخطابات البريدية، وأهلا بك دائما صديق لبرنامج ما يطلبه المستمعون. أجمل ورق التهاني من محمد عجمي غرياني إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية، وإلى أصدقاء الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص سلامي وتحياتي للأستاذة منى بطاح وإلى كل الأصدقاء المحترمين أعضاء الجروب، وألف مبروك للأستاذ محمد عثمان وحرمه المدام سارة مصطفى المدني بمناسبة قدوم المولود عبد الله، جعله الله قرة عين والديه. يشاركني الإهداء الحاجة أم ريهام وريهام مدحت المدني والدكتورة هويدة مدحت المدني والأمورة جنى والجد مصطفى المدني والجدة الحاجة سميرة سباع ومحمد مصطفى المدني وسلمى ومديحة ومروة ومحسن ومنى بألمانيا. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا أصدقائي، الصديق عبدالله أرقورة أرسل إلينا هذه المعلومات عن الفنانة صباح بمناسبة يوم مولدها والذي وافق 10 نوفمبر. بيقول في إهدائه إنها من مواليد 10 نوفمبر من عام 1927، لها حوالي 83 فيلم ما بين مصر ولبناني، 27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3000 أغنية ما بين مصرية ولبنانية. وهو بيطلب أغنية أسمر أسمر وبيهديها إلى الأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس وأحمد وليمار وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وأنا بشكرك جدا يا أستاذ عبدالله على المعلومات التي ترسلها إلينا. أجمل وأرق التهاني من شريف البدراوي من قرية برج النور الحمص، مركز أجا دقهلية، إلى أسرة البرنامج وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة إناس عبد الحافظ إلى العروسين حسام الدين مجدي عبد العاطي وعروسه أماني نعيم حسن، ألف ألف مبروك ودائما بالسعادة إلى كل عروسين. هذه تهنئة قلبية من شريف البدراوي من قرية برج النور الحمص مركز أجا دقهلية، إلى أسرة البرنامج وإلى أسرة الجروب. أجمل وأرق التهاني من ربيع العجمي قدوس إلى الزوجة الأستاذة عزة وإلى الابن الحاجة أم حسن حمدي وزوجها الأستاذ حمدي حسن عوض بالسعودية وإلى الحفيد حسن حمدي وإلى الأبناء محمد رياض مهندس الديكور والأستاذ منير رياض بمدينة شربين وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية الأحمدية. هذه تهنئة قلبية من عاد البركات إلى كل عائلة أبو عميرة بمنيا القمح شرقية وإلى الدكتور محمد سالم عطا بالزقازيق، مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من حنان محمد عمار من أسيوط إلى الأبناء آية وإسلام ومحمد وإلى الزوج علي عمار وإلى الأخت نادية محمد عمار وأولادها وأحمد محمد عمار وأولاده وعمر محمد عمار وخطيبته ناهد بدر وحسن محمد عمار وأولاده، وبتقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله ترجع بالسلامة إلى أرض الوطن. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد أبو الخير إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وهذه تهنئة قلبية من فنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي وإهداء إلى الأسرة وإلى الزوجة والأبناء وإلى آل المحلاوي وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من المطرب والصديق الجديد لجروب ما يطلبه المستمعون سعداوي لحوايتي، أهلا بك وأهلا دائما بكل ما تقدمه لنا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا الصديق أحمد مكاوي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب وإلى كل من يستمع إلى ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا يا أستاذ أحمد. أجمل وأرق التهاني من رضا سمير أبو سمرة، وبيقول لكل صديق من جروب ما يطلبه المستمعون كل سنة وانت طيب بمناسبة قرب قدوم المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة من الصديق محمد علي محفوظ إلى الأهل والأصدقاء وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين بالأسكندرية إلى أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق إبراهيم خليل إبراهيم إلى العروسين أحمد عاطف قطب وسلمى مجدي بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة زوجة الأستاذ إبراهيم خليل وأولاده أحمد وتاليا وحامد ويارا، ومرة تانية بنقول للعروسين أحمد عاطف وسلمى مجدي ألف ألف مبروك. أسمر أسمر لصباح واللي بنحتفل بيوم مولدها في هذه الحلقة. أسمر أسمر طيب مال، أسمر أسمر طيب مال، والله سمر وسر جماله، والله سمر سمر وسر جماله، مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، مالو مالو مالو مالو مالو الأسمر الأسمر حبيبنا وحينا سبنا، مدام حبيبنا وحينا سبنا، ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. مفيش في الدنيا سمر ولا حتى رقت، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمت. مفيش في الدنيا سمر ولا حتى رقت، خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمت. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأطمر الأطمر أطمر أطمر. حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج برقيات كثيرة جدا وإهداءات وطلبات من أصدقاء البرنامج بيطلبوا أغنية الموسيقار الكبير فريد الأطرش قول للخاين. من هؤلاء الأصدقاء عاشق صوت وفن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي من الأسكندرية، وإهداء إلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، وإلى الأخت الغالية جميلة السحيمي، وإلى كل آل السحيمي بجميع محافظات مصر. دكتور محمد الطواب يهدي أجمل التحيات إلى كل من يعشق مصر وتراب مصر. الأستاذ مجدي عبد العاطي بيهدي أجمل التحيات إلى كل مصري. الأستاذ عادل الطحاوي بيهدي أجمل التحيات إلى الحاج عوض المهدي وأيضا إلى عشاق مصر. الأستاذة الصديقة فادية الموجي بتهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وبتقول مصر غالية علينا وإحنا بنعشق ترابها ونيلها. السيد جبر سلام أبو عدنان بيهدي أجمل تحيات للأخ الدير والأخ المحارب وإبراهيم وسعيد وعدنان جبر إلى الأهل والأصدقاء. الصديقة ابتسام مياز، الصديق محمد عبد التواب، والصديقة هبة وهويدة، الصديق جابر إسرافيل القطعاني، الصديق لؤي عبد الفتاح السيد، الصديقة الأستاذة فاطمة أبو الدهب، والصديقة نهى عبد السلام بتهدي أجمل تحيات إلى كل المصريين. أيها الأصدقاء، قول للخاين فريد الأطرش. قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش بالنور، قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش بالنور. مش هتفيدك خدمة سيدك، مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش بالنور، كل الخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش بالنور. مش هتفيدك نجمة سيدك اللي حياته مش وزور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه، اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه. دي الحرية خلود وحياة، دي الحرية خلود وحياة. لو حتخلي الدم بحور سيب الظلمة وعيش في النور، لو حتخلي الدم بحور سيب الظلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوحدة. هتروح من شعب مثالي فين هتروح من شعب مثالي مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح شاعر محمد إقبال والذي نحتفل بهذه الأغنية بيوم مولده ويوافق 9 نوفمبر والألحان لرياض السلباطي والإهداء لكل المستمعين.